فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين جيءهم بأسنا إلا جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فما كان دعويهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين جيءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فما كان دعويهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين جاءهم بأسنا إلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنسألن أَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمُ بِعِلْمٍ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون كانوا بآياتنا يظلمون خسروا بما كانوا بآياتنا يظلمون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين

يحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم مهتدون أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم مهتدون